حديث 2082 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله. يعني هكر إيكش وخونك دي أفخونها بدلوي بتن وحجبكت فأفخونهاش خدبتنين، فليحمد الله عليها وليحدث بها جبلا أو حمد خدل سربي خونه صابكت وبلا بيجد. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان. يعني هكر خونك وديب بينة حجينكت أو بلا بظانة أفخونها الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضر. جبلا أو دعاش خدي بكت كوي كويش ضررا وبكارزت وبلا بكسك نبجت هكر هكرا أفخونها ضرر الوينات.